بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الوصول الستة، قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. وسبق لنا أن الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق، وأما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد كما تقدم لنا أنواع، منه اجتهاد مطلق، ومنه اجتهاد بين المذاهب، ومنه اجتهاد في المذهب، ومنه اجتهاد في باب من الأبواب، ومنه اجتهاد في مسألة من المسائل. وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن فهمها إلا عن طريق مجتهد مطلق، يعني إلا إذا كان الإنسان مجتهدا اجتهادا مطلقا. وفرضوا وذكروا شروطا، يقول المؤلف رحمه الله: قد لا توجد في أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهما أبو بكر وعمر. فاشترطوا أن يكون حافظا لكتاب الله، وأن يكون حافظا لجميع السنة، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والقياس وما يعترض عليه، إلى غير ذلك من الشروط التي لا يمكن أن تتوافر وتوجد في خير هذه الأمة بعد نبيها. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الاجتهاد يتجزأ، وأنه قد يكون في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل. ثم لو فرض أن الإنسان لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولم يدرك هذه المرتبة، فإن فرضه التقليد، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. فالإنسان إذا كان يستطيع أن يستنبط الحكم من دليله بنفسه وجب عليه، ولا يجوز له التقليد، لأن العلم حقيقة هو أن يعرف الحكم بدليله. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ولهذا التقليد وهو قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير من غير حجة، أو قبول قول من ليس قوله حجة، إنما يجوز في موضعين. الموضع الأول أن يكون المقلد عامياً لا يتمكن من معرفة الحكم بنفسه، ففرضه حينئذ التقليد لعموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والموضع الثاني أن تقع للمجتهد أو للعالم حادثة تقتضي الفورية، بحيث أنه لا يتمكن من المراجعة والمطالعة لأن هذه الحادثة تقتضي الفورية والبت فيها فورا، ولا يتمكن من النظر، فحينئذ يكون فرضه التقليد، لأن هذا بمنزلة الضرورة فيجوز له التقليد في هذه الحالة. أما ما سوى هاتين المسألتين فالواجب على العالم وعلى طالب العلم أن يحرص على بذل الجهد والطاقة، وأن يحرص على أن يعرف كل حكم شرعي بدليله، لأن هذا هو العلم. فالمقلد في الواقع ليس عالما، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، والمقلد هو الذي يعرف الحكم بدون دليل. تقول: ما حكم هذه المسألة؟ يقول: هذا واجب، هذا مستحب، هذا محرم، هذا مكروه. ما الدليل؟ الله أعلم. أنا قرأت في زاد المستقنع يقول: يكره في الصلاة التفاته وفرقعة أصابعه إلى آخره. ما دليل ذلك؟ قال: الله أعلم. راجع شيخ منصور البهوتي في الشرح لعلك تجد الدليل. نقول: هذا في الواقع هذا ليس عالما، وإنما هو مقلد، والعالم والمقلد ليس معدودا من جملة العلماء. ولهذا اختلف ولهذا كان التقليد أيضا من حيث الأصل نوعان: تقليد عام وخاص. فالعام هو أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه ودنياه، بحيث يقول: سألتزم مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد. فهذا قد اختلف العلماء رحمه الله في حكمه، فبعضهم قال إنه يجب، يعني يجب على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه. والسبب قالوا: لأن الاجتهاد متعذر، وإذا تعذر الاجتهاد وجب الالتزام والتقليد. وقيل إنه محرم، لأن فيه التزاما بقول من ليس قوله حجة، ففيه التزام، ففيه اتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه مخالف للإجماع، وجوازه فيه ما فيه. النوع الثاني من أنواع التقليد تقليد خاص، وهو أن يأخذ بقول معين في مسألة معينة أو في حادثة معينة، فهذا جائز عند العجز. فإذا عجز عن معرفة الحكم بنفسه عجزا حقيقيا، أو استطاع لكن مع مشقة عظيمة، فإن فرضه حينئذ يكون هو التقليد. وبهذا يكون قد انتهينا من التعليق على هذه الأصول الستة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلفها الإمام المجدد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. ونستكمل ما تبقى من فروع الفقه إن شاء الله.